بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وقال من فوائد التشبيه استطرافه أي عرضه طريقا حديثا. الاستطراف يرجع إلى أمرين، إما لإبرازه في صورة الممتنع عادة كما في تشبيه فحم فيه جمع مفتقد لبحر من المسك موجه الذهب. طبعا إذا تخيلت بحر من المسك موجه ذهب فإن هذه الصورة تكاد تكون ممتنعة في العلاقة بينه وبين الجمر المفتقد فيه، بين الفحم المفتقد فيه جمر. قال وإما لنذور حضور المشبه به في النفس عند حضور المشبه. أحيانا يأتي الأديب بالمشبه فتقول ما عساه يأتي بمشبه به، يعني تستبعد، يعني تقول ما عساه سيأتي بشيء من مثل هذا. لما قال انظر إليه كزورق من فضة قد أثقلته حمولة من عنبر. يعني أنت بتقول يعني اللي بيسمع بيقول الأديب مش هشبه بكده؟ آه بالضبط كده، يعني اللي بيسمع قبل أن يأتي الأديب بالمشبه به لا يكاد يطرأ على ذهنه صورة يعني المشبه به، يعني يبعد. يعني حينما تأتي في تشبيه مثلا وجه جميل سيرد على ذهنك الشمس أو القمر، أما حينما تأتي بشيء بعيد في تصور الذهن أنه يحضر عند حضور المشبه فهذا نوع من الطرافة، وكأنك أحدثت صورة جديدة. يعني كان هناك شاعر حسدوه على هذه الصورة، بيصف غزال له قرن فيه يعني في طرفه سوداد، فقال روقه قلم أصاب من الدوات مدادها. فحصدوه على هذه الصورة، يعني جعلوا إيه كالقلم، كما تعرفون أن الأقلام كانت تغمس في الحبر في الدواء ثم تبدأ. هذه صورة بعيدة جدا في أن تشبه بها قرن غزال فيه في طرفه السوداد. كونه كالقلم شاب بقول قلم أصاب من الدوات مدادها، أغني كأن روقه يعني طرف قرنه قلم أصاب من الدوات مدادها. يعني إن شاء الله حينما نتوسع سنقف على كثير من هذه الصور. يعني أيضا عبد القاهر كان يعني أذكر أنه جاء بصورة لما قال ولاذ وردية تزهو بزرقتها بين الرياض على حمر اليواقيت. أقول كأنها أوائل النار في أطراف كبريت، أوائل النار في أطراف كبريت، أول عود الثقاب ما يشعل بيبقى حمرة وتحتها زرقة بسيطة، فبشبه هذا الظاهر بهذا. فطبعا انعقاد، هتقول كده انعقاد صورة من شيء طري غض لشيء يابس هو العود الكبريت، تحدث بهذا يعني صورة بعيدة جدا، تكون يأتيك بها الشاف فكأنه أوقفك على شيء طري جدا فأفادك هذه الطرق. وإما لنظور حضور المشبه به في النفس عند حضور المشبه بقول انظر إليه كزورات من فضة قد أثقلت حمولة من عنبر. طبعا عرفنا أن التشبيه قد يأتي على صورة المشبه والمشبه به سواء ذكرت الأداء أو لم تذكر، وقد يفهم من الكلام أنك تشبه فيسمى تشبيها ضمنيا، أي تضمنه الكلام ولم يأتي صريحا. قال تشبيه على غير طرقه الأصلية. حضرتك انظر إليه كزورات من فضة، يعني هذا صعب تشبيه. هو انظر إليه الحقيقة المشبه يعني مجهول، هو زورة من فضة أثقلته حمولة من عنبر، يعني لعله يصف مثلا شيئا كوبا مملوءا كأسا مملوءا، الكأس أبيض والشراب الذي فيه أسود. فطبعا كونك تستحضر عند وجود كوب مملوء كوب أبيض مملوء بشيء بسائل أسود، كونك تستحضر صورة زورق من فضة حمولته من عنبر أمر بعيد جدا في الذكر. فانظر إليه المنظور إليه طبعا يحتاجون إلى أن نرجع إلى قصيدة المتنبي. لقصيدة من هو؟ من هو؟ المهم هو إناء أبيض كالفضة ومملوء بشيء أسود كالعنبر. فالطرافة هي أن حضور صورة الزورق من فضة فيه حمولته من عنبر صورة بعيدة الحضور عند ذكر أي مشبه. قال قد يورد التشبيه ضمنا من غير أن يصرح به، ويجعل في صورة برهان على الحكم الذي أسند إلى المشبه كقول المتنبي من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلان، كأنه قال الذي يهون كالميت، الذي يهون كالميت في عدم إحساسه، من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلان. وما لجرح بميت إيلام هذا تمثلت به أسماء رضي الله عنها حينما جاءها ابنها عبد الله بن الزبير يشكو تفرق أصحابه من حوله عندما أغار عليه يزيد بن معاوية، وقالت له ألست على الحق؟ أثبت ولو بقيت وحدك. فقال أخاف إذا قتلوني أن يمثلوا بي. قالت له وهل يضر الشاة سلقها بعد ذبحها؟ فلما قتلوه وصلبوه فعلا هذا ده من صور ايه؟ تحسين التحسين الذي يفيده التشبيه. قالت بعد ان صلب وظل اكثر من يومين، قال اما ان للفارس ان يترجل، يعني جعلته وهو ايه مصلوب كانه فارس يركب فرسا. اما ان للفارس ان يترجل اي ان ينزل حتى يوارى. وطبعا حسنت هذه الصوره التي بشع جدا. أي أن الذي اعتاد الهوان يسهل عليه تحمله ولا يتألم له، وليس هذا الادعاء باطلا، لأن الميت إذا جرح لا يتألم، وفي ذلك تلميح بالتشبيه من غير صراحة وليس على صورة من صور التشبيه المعروف، يعني لا على صورة التشبيه البليغ ولا المؤكد ولا المرسل ولا المجمل. كل ما مضى من أغراض راجع أو من فوائد راجع إلى المشبه. قال قد يعكس التشبيه فيجعل المشبه مشبها به وبالعكس، فتعود فائدته إلى المشبه به لادعاء أن المشبه أتم وأظهر في المشبه به في وجه الشبه، ويسمى ذلك بالتشبيه المخلوط أو المعكوس، نحو كأن ضوء النهار جبينه، ونحو كأن نشر الروض حسن سيرته، ونحو كأن الماء في الصفاء طباعه، وكقول محمد بن وهيب الحميري وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح. فجعل وجه الخليفة حين يمتدح هو الأصل في الضياء وشبه به الصباح. يبقى فائدة التشبيه عادت إلى وجه الخليفة الذي كان في الأصل مشبها، يبقى هنا عاد الغرض إلى المشبه به الذي أصله مشبه. قال شبه غروة الصباح بوجه الخليفة إيهاما أنه أتم منها في وجه الشبه، وهذا التشبيه مظهر من مظاهر الاهتمام والإبداع، وكقوله تعالى حكاية عن الكفار إنما البيع مثل الربا، في مقام أن الربا مثل البيع عكس ذلك بإيهام أن الربا عندهم أحل من البيع، لأن الغرض الربح وهو أثبت وجودا في الربا منه في البيع، فيكون أحق بالحل عندهم. طبعا يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان له مقولة يقول فيها إن الناس أصبحوا يعدون الحلال ما حل في أيديهم، يقولون الحلال ما حل في أيدينا، وإن كان نهبا أو سرقة أو اختلاسا ما دام مسكته يدا حل. فهؤلاء يعني همهم الربح في ظاهره. الله تبارك وتعالى قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يعني الربا وإن جاء بزيادة طبعا هو مأخوذ من الزيادة، كلمة ربا ربا يرضي ربا زيادة، وإن كانت زيادة في الظاهر إلا أنها محق وقلة في الحقيقة. طبعا التشبيه إذا أوفى بالغرض الذي جاء من أجله يكون تشبيها حسنا مقبولا، وإذا لم يوفي بالغرض يكون قبيحا مردودا. قال ينقسم التشبيه باعتبار الغرض إلى حسن المقبول وإلى قبيح المردود. فالحسن المقبول هو ما وفى بالأغراض السابقة بأن يكون المشبه به أعرف من المشبه في وجه الشبه، إذا كان الغرض بيان حال المشبه أو بيان المقدار، أو أن يكون أتم شيء في وجه الشبه إذا قصد إلحاق الناقص بالكامل، أو أن يكون في بيان الإمكان مسلم الحكم، أو أن يكون في بيان الإمكان مسلم الحكم ومعروفا عند المخاطب إذا كان الغرض بيان إمكان الوجود. وهذا هو الأكثر في التشبيهات، إذ هي جارية على الرشاقة سارية على الدقة والمبالغة. والقبيح المردود هو ما لم يفي بالغرض المطلوب منه لعدم وجود وجه بين المشبه والمشبه به، أو مع وجوده لكنه بعيد. طبعا يقولون إيه التشبيه منه المبتزل القريب، ومنه البعيد الحسن البعيد. يعني التشبيه نعم يعني ما الذي كشف لنا عن اعتقادهم في حل الربا؟ انهم جعلوا البيع يلحق به، كان الاصل هو الربا، كان المشبه به والمشبه هو البيع. حسن في اداء طبعا، هو بيقول ليس الحسن يا احمد، انت ما كان سؤالك المخلوق هل يأخذ من قسم الحسن المقبول؟ مش انت كنت تسأل هل هو من الحسن المقبول وقلنا نعم من الحسن المقبول. يأخذ من القسم الحسن المقبول هو أعرف في عقيدتهم. يعني الذي جعل وجه الخليفة هو الأصل، هو عنده صار ذلك هو الأصل، وإن كان على طريق المبالغة يعني. مبالغة مبالغة مقبولة، مبالغة كنا ذات يوم يعني في حصة البلاغة في الثانوي، يعني المدرس سأل أحد الطلبة، عرض علي يعني بيت أنا شاهدا يسأله ما في هذا البيت، أطال التفكير ثم قال فيه بلاغة. نعمل لقاء إن شاء الله يوم الثلاثاء. سبحانك اللهم وبحمدك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.